فهو أصغر، لأن العراف يسأل عن شيء فيصدق بشيء وقع وانتهى، أما الكاهن لما سيقع، أما العراف لما وقع وانتهى. هو فيه شبهة حتى لو كان لا يعلم، يمكن أقول إن الله إذا قضى الوحي كيف؟ لأجل الشبهة، لأجل الشبهة ولأجل الحديث من أتى كاهن عراف فسأله في العموم، كنا لم تقبل له صلاة 40 يوما الكافر كفر أكبر تبطل صلاة، يحبط عمله، ما يحد 40 يوم والله، لأن أشركت لا يحبط أن عملك ولا تكون من الخاص. ورجل أقام سلعته بعد العصر بقيت كلام الحافظ عين عقني قال قوله بعد العصر هذا ليس بطيب، وإنما خرج هذا مخرج الغالب، إذ كانت عادتهم الحلف بالمسجد، وذلك لأن الغالب أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث أرادوا الانعزال عن السوق والفراغ عن معاملته، وقيل خصص العصر بالذكر لما فيه من زيادة الجراءة، إذ التوحيد هو أساس التنزيهات، والعصر هو وقت صعود ملائكة النهار، ولهذا يغلظ في أيمان اللعان به. وقيل لأن وقت العصر وقت تعظم فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تعالى، فيعظم أن يرتفع بالمعاصي، ويكون آخر عمله هو المقبول، فالخواتم